عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. يوم الخندق غزوة الخندق أو وقعة الخندق أو يوم الخندق وقعت في شوال في السنة الخامسة من الهجرة، وذلك بعدما حصلت وقعة أحد قام رجال من اليهود منهم حيي بن أخطب وجماعة معه وذهبوا إلى قريش يؤلبونهم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويقولون لهم نحن معكم إذا جئتم إلينا ونقضي على محمد ومن معه قضاء نهائيا. وقالت لهم قريش بما أنكم أهل علم ومعرفة وأهل كتاب نسألكم أنحن أهدى أم محمد؟ قالوا بل أنتم أهدى سبيلا. قالوا إذن نأتيكم. وسرت قريش بهذا لأنها فتوى من أهل الكتاب اليهود وكانوا يرجعون إليهم فيما يشكل عليهم. فأنزل الله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم ذهب هؤلاء النفر من اليهود إلى قبائل من العرب ومن أهل نجد ومن غطفان وألبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم إن قريش معنا وسيأتون، فتواعدوا مع الجميع على أن يأتوا إلى المدينة. وسعى حيي بن أخطب إلى بني قريظة لينقض العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدرك ما أراده لحكمة يريدها الله جل وعلا، فتألمت الأحزاب وجاءت إلى المدينة. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة، فتم حفر الخندق وحفره النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة كما تقدم لنا من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، حفروه ليصد الكفار عن دخول المدينة، ولذا سميت هذه غزوة الخندق أو يوم الخندق أو وقعة الخندق. وأعز الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وخذل أعداءه وأرسل على هؤلاء الجيوش المتأزبة أولا الفتنة فيما بينهم والاختلاف والتنازع، ثم أرسل الله عليهم ريحا قلعت ثيامهم وكفأت قدورهم وأعمت أعينهم، فانصرفوا منهزمين ذليلين حقيرين بإذن الله، فالحمد لله على ذلك. يقول: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس، يعني بعدما دخل وقت صلاة المغرب، فجعل عمر رضي الله عنه يسب كفار قريش. في هذا دلالة على جواز سب الكفار ولعنهم، لأنهم صدوهم عن الصلاة، وخاصة صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى على قول الجمهور، وهي آكد الصلوات الخمس بقوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني خسر أهله وماله. وبعض الناس هداهم الله يأتون إلى بيوتهم من بعد انتهاء أعمالهم فينامون ويضيعون صلاة العصر، وتضييعها فيه خطر عظيم على المرء يضره في دينه ودنياه. كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما خسر أهله وماله من فاتته صلاة العصر. فلذا جعل عمر رضي الله عنه يسب الكفار لأنهم شغلوه عن هذه الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس. كاد من أفعال المقاربة، كاد كلمة تدل على مقاربة وقوع الشيء لهذا. تقول مثلا: ما كاد محمد أن يخرج، يعني قارب ولم يخرج، أو كاد محمد أن يخرج، كاد أن يقوم مثلا، يعني قارب القيام ولما يقوم، فهي حينئذ من أفعال المقاربة. يقول: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. يقول: ما أديت صلاة العصر إلا عند غروب الشمس، لأنهم شغلوه. وهذا الأمر قبل فرض صلاة الخوف ونزولها، لأن صلاة الخوف نزلت بعد ذلك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما استطاعوا أن يصلوا صلاة العصر لأن الأعداء في وجوههم ويخافون منهم وهم واقفون في نحورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. عمر صلاها قبيل الغروب، وعمر والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما صليتها. وفي هذا دلالة على جواز الحلف فيما يتأكد منه المرء لإدخال الطمأنينة أو السرور أو إقناع المخاطب. فإذا حلفت على أمر حق صدق فلا بأس بذلك. عمر رضي الله عنه يقول: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويشير بالعصا وهو على المنبر رضي الله عنه. فاليمين إذا كانت حقا فلا بأس بالمرء أن يحلفها، سواء طلبت منه أو لم تطلب. فالرسول عليه الصلاة والسلام وخاصة مع عمر رضي الله عنه ما يحتاج إلى يمين، لأن كلامه صدق ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وخاصة مع كبار الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لا يخالجهم شك في كلامه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حلف. قال: والله ما صليتها. ففيه دلالة على جواز اليمين وإن لم يستحلف، وجواز اليمين على الأمر الصدق لإدخال السرور أو إدخال الطمأنينة أو التأكيد أو نحو ذلك على المخاطب. يقول جابر رضي الله عنه: فقمنا إلى مطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. دليل على أنه إذا كان الوقت وقت الصلاة الحاضرة، عندنا صلاة حاضرة وعندنا صلاة فائتة، مثلا، فعلى المرء أن يؤدي الصلاة الفائتة أول ثم يؤدي بعد ذلك الصلاة الحاضرة، وخاصة إذا كان وقت الصلاة الحاضرة فيه سعة. أما إذا كان وقت الصلاة الحاضرة فيه ضيق ويخشى من خروجه فيصلي الصلاة الحاضرة لئلا تجتمع فوائد، وكون الفائتة وحده أفضل من كون الفائتة أكثر، فيصلي الصلاة الحاضرة لئلا يفوت وقتها ثم يصلي الصلاة الفائتة. وهذا كثيرا ما يحصل للمرء، مثلا هو في حال إقامة مثلا ولا يسوغ له الجمع مثلا، فنام عن صلاة الظهر فدخل المسجد لصلاة العصر، نقول عليه أن يصلي صلاة الظهر أولا ثم يصلي صلاة العصر. وكذلك إذا نام عن صلاة العصر مثلا وجاء ودخل وقت المغرب، فعليه أن يصلي صلاة العصر أولا ثم يصلي المغرب، إلا إذا لم يتنبه للصلاة الحاضرة والفائتة إلا عند قرب انتهاء وقت الصلاة الحاضرة، مثلا نام ولم يستيقظ، نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا قبيل وقت دخول صلاة العشاء، فعليه أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العصر بعد ذلك، لأن العصر فات محلها سواء صلاها في وقت المغرب أو صلاها في وقت العشاء. فيصلي الصلاة الحاضرة لئلا يفوت وقتها ثم يصلي الصلاة الفائتة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال العلماء رحمهم الله يحتمل أنه نسيان ويحتمل أنه تعمد، أنه لم يتمكن، أنه لم يتمكن ولم ينسى، ويبعد، قال بعض العلماء يبعد أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نسيانا، لأنه لو نسي أو كان في حالة نوم أو نحو ذلك كان الصحابة، فلا يمكن أن ينسى الصحابة كلهم رضي الله عنهم صلاة العصر أو جلهم الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن المرأة إذا فاته الوقت أو خشي فوات الوقت حتى وإن كان هناك جماعة وأمكنه أن يؤدي الصلاة منفردا قبل خروج الوقت فيؤديها ولا ينتظر الجماعة. فعمر رضي الله عنه ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى حينما فرغ من الكفار، صلى في الحال ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ذهابه كان بعد غروب الشمس، لأنه قام عليه الصلاة والسلام وتوضأ ثم صلى العصر ثم صلى المغرب. اقرأ. غريب الحديث: يوم الخندق هو غزوة الأحزاب التي قدم فيها كفار قريش مع قبائل من نجد فحاصروا المدينة. ماكت بكسر الكاف، وكاد من أفعال المقاربة. أفعال المقاربة، قال كاد كذا يعني قارب ولم يحصل. نعم. ومعناها قرب حصول الشيء الذي لم يحصل. غربت، قال الزركشي بفتح الراء وعد ضمها خطأ، يعني غربت بعدما غربت. نعم. والمعنى هنا ما صليت العصر حتى قربت الشمس من الغروب. نعم. بطحان بضم الباء وسكون الطاء واد بالمدينة. بطحان وادي يمر بالمدينة، يعني نزلوا لهذا الوادي وتوضعوا منه. نعم. المعنى الإجمالي جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعدما غربت الشمس وهو يسب كفار قريش لأنهم شغلوه عن صلاة العصر فلم يصليها حتى قربت الشمس من الغروب، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق أنه لم يصليها حتى الآن تطمينا لعمر الذي شق عليه الأمر. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضأ معه الصحابة فصلى العصر بعد أن غربت الشمس، وبعد صلاة العصر صلى المغرب. ما يؤخذ من الحديث: أولا وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس، ثانيا الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليس نسيانا وإنما هو عمد، ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. أما بعدما شرع صلاة الخوف فلا يجوز للمرء أن يؤخر صلاة عن وقتها، يؤخر أي صلاة عن وقتها إلا لناول الجمع الذي يسوغ له ذلك، وعليه أن يصليها راجلا أو راكبا، مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. وصلاة الخوف لها صور متعددة، أحيانا يصلي جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخرون يكونون في الحراسة، وأحيانا يصلي جماعة مع الإمام ركعة ثم يتمون صلاتهم وينتظر الإمام ثم يصلي بالآخرين ركعة، وهكذا فلها صور متعددة. فإذا التحم القتال صلى المسلم الصلاة راجلا أو راكبا، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ضاربا بالسيوف أو بالرماح أو بغيرها وهو يصلي، ويركع ويسجد وينتقل من ركن إلى ركن بالإيماء والتكبير. والصلاة لا تفوت عن وقتها، وعلينا أن نتنبه لأن بعض الإخوة إذا كان فريضا وخاصة إذا كان في المستشفى ولا يتمكن من الطهارة الكاملة يؤخر الصلوات، إذا قيل له صل قال لا طلعت، إذا طلعت من المستشفى صليت كل ما علي، وهذا لا يجوز ولا يصح، ولا يدري المرء هل يطلع من المستشفى حيا أو ميتا، وحتى لو علم أنه يخرج حيا ما يسوغ له أن يؤخر، لأنه لا يجوز تأخير صلاة عن وقتها إلا من يسوغ له الجمع لجمعها. فصلاة الظهر مع صلاة العصر وقتهما واحد، وصلاة المغرب مع صلاة العشاء وقتهما واحد، لكن صلاة الفجر مثلا لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد طلوع الشمس، وصلاة العصر لا يجوز تأخيرها إلى بعد غروب الشمس، وصلاة العشاء لا يجوز تأخيرها إلى طلوع الفجر، بل يجب أداؤها في وقتها على حسب الحال الذي يتمكن منه المسلم. نعم. ثالثا فيه دليل على تقديم الغائبة على الحاضرة في القضاء ما لم يضق وقت الحاضرة، فعند ذلك تقدم كي لا تكثر الفوائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا ثم صلى المغرب فقدم الفائتة وصلى الحاضرة بعدها، أما في حال ضيق الوقت فيقدم الحاضرة لئلا تتراكم الفوائد. نعم. رابعا جواز الدعاء على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، أقر عمر على دعاء ولا قال لا تدعى عليهم، بل أقره على ذلك، بخلاف الفاسق من المسلمين فلا يدعى عليه. لما دعا بعض الصحابة رضي الله عنهم على الرجل الذي أتي به ليجلد في الخمر قال أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين عليه الشيطان. فالفاسق من المسلمين تقول هداه الله وأصلحه الله. نعم. خامسا، مشروعية تهوين المصائب على المصابين. سادسا، جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منه اليمين وهو صادق عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا ومع ذلك حلف، وقال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. نعم. وعرفنا أن هذا الحديث ورد قبل مشروعية صلاة الخوف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السائلة لها سؤال طويل، تقول قدمنا من الرياض بنية العمرة وجلسنا في الطائف ثم أحرمنا من الميقات ومعنا امرأة حائض فأحرمت معنا ولم تفعل شيئا إلا الدخول في النسك، وهي لم تقضي عمرتها حتى الآن وتدخل الحرم وتسمع خطبة الجمعة والمحاضرات التي تلقى في المسجد الحرام، وهي تقيم في المصابيح في الدور العلوي، ما حكم ذلك؟ أولا، إحرامها من الميقات وهي حائض هذا هو الصحيح وهذا هو الواجب عليها وعلى كل امرأة إذا جاءت إلى الميقات تريد الحج أو العمرة فإن عليها أن تحرم من الميقات وتبقى على إحرامها حتى ينقطع دمها وتغتسل، ثم تؤدي الطواف والسعي وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. إلا أن قولها أنها تقيم تدخل الحرم وتجلس فيه وتقيم في المصابيح فهذا لا يجوز لها، عليها أن تستغفر وتتوب إلى الله جل وعلا من هذا، لأن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد، وإنما تدخل الحرم وتدخل المسجد وتقضي حاجتها التي تريد وتخرج، فلا يجوز لها أن تجلس. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة أن تناوله الخمر في المسجد الغطاء فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، وقال عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فالحائض والجنب لا يجلسان في المسجد وإنما يدخلان دخولا ويخرجان، وهي الآن هذه السائلة على إحرامها، متى من قطع دمها عليها أن تغتسل وتؤدي نسكها ولا تخرج للتنعيم ولا لغيره، فهي على إحرامها وهي محرمة، وإنما تغتسل من حيضها وتؤدي عمرتها. إذا لزمها خروج عن مكة إلى مكان ما قريب فتخرج وهي على إحرامها، تخرج لا حرج عليها وهي على إحرامها، ولا تمس طيبا ولا تأتي محظورة من محظورات الإحرام. يقول ما حكم من أتى العمرة ولكن بعد أداء العمرة لزم المسكن الذي يسكن فيه ولا يحضر في الحرم ليشهد الجماعة في المسجد؟ هذه إن كانت امرأة فهذا أفضل لها، وإنما تأتي للحرم إذا أرادت الطواف ولا ينبغي لها أن تأتي لغير الطواف، المرأة صلاتها في بيتها خير لها، وأما إذا كان رجل فلا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول السائل: ما هو الأصح؟ هل يكفي المرأة على مسح الكفين في التيمم أم لا بد أن يمسح الذراعين؟ الصحيح والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مسح الوجه والكفين بضربة واحدة، هذا هو الأولى. يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، فيمسح بأصابعه وجهه، ويمسح براحته اليسرى على كفه الأيمن، ويمسح بكف براحته اليمنى على كفه الأيسر. وهذه المرأة لها سؤال طويل حول الخطبة، أنه خطبها رجلان أحدهما ملتزم والآخر في طريق الالتزام أو يعد بالالتزام، وتقول إنها قد تستجيب للأول أو تستجيب للثاني بأمل أن تكون سببا في التزامه. وأقول لها: استجابتها للملتزم من أول الأمر أفضل وأخير، تقبل الرجل الصالح في دينه وخلقه المستقيم، ولا تقبل الآخر في أمل أن يستقيم أو تتحسن حاله. ما دام المستقيم موجود فهو أولى وأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كما أن الرجل مأمور باختيار الفتاة الصالحة الدينة، يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكل واحد من الزوجين مأمور بأن يختار الرجل الصالح المستقيم، ولا يختار من فيه شيء من الفسق في أمل أن يستقيم. يقول السائل: أتيت من مصر للعمرة إلى بيت الله، وبعد أن انتهيت من مناسكها أريد أن أقضي عمرة لوالدي أو والدتي. ما دمت أخي قدمت مكة بعمرة وأديتها فاكتفي بها، وأكثر من الطواف بالبيت ومن فعل النوافل التي تتمكن منها من قراءة القرآن والذكر والصلاة ولزوم المسجد وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ولا تكرر العمرة بالخروج إلى الحل تعتمر، لا تخرج. أما إذا سافرت خرجت من مكة لحاجة لمكان قريب أو بعيد وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة أمن شئت. وإذا كان الوالد والوالدة أحدهما قد أدى العمرة والآخر لم يؤدها فأدها عمن لم يؤدي العمرة، وإذا كان كلاهما قد أدى العمرة أو لم يؤديها فابدأ بالوالدة. يقول السائل: أعمل في بنك الربوي منذ فترة ولم أجد عملا غير ذلك يوازي ذلك الراتب والميزات، علما بأنني أعيل أسرة كبيرة، فما رأيكم؟ لا يجوز لك أخي أن تعمل في بنك الربوي، فلا يخلو إن كنت تكتب المعاملات الربوية ويمر عليك كتابتها أو تشهد عليها، فهذا من يعمل هذا العمل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والكاتب والشاهد لم يأخذا شيئا ولكنهما لعنا لأنهما أعانا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للمسلم أن يعمل في بنك الربوي يتعامل بالربا، إن كان يكتب فله نصيب من اللعنة، وإن كان لا يكتب فهو متعاون معهم على الإثم والعدوان. ولو أن المسلمين رفضوا العمل في البنوك الربوية ورفضوا التعامل ما وجدت البنوك من يتعامل معها وصححوا وضعهم، لكنهم لما وجدوا من يعينهم على ذلك استمروا على هذا. والشيطان يقول للمرء إذا تركت هذا العمل ما وجدت غيره، وهذا الراتب في غبطة ومصلحة وإلى آخره، وهذا كله من إيحاء الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرزق المقسوم لك سيأتيك إن استعجلت وأخذته من حرام، وإلا أتاك من الحلال. وربما كان الرزق قليل وفيه بركة، ويكون كثير ولا بركة فيه. يكون قليل فتستعين به على الطاعة ويبارك الله لك فيه، وتنفقه على أولادك فينشأوا نشأة صالحة حسنة مستقيمة ينفعونك في الدنيا والآخرة. وربما كان المال كثير والراتب كثير لا بركة فيه، وتستعين به على المعصية وتنفقه على أولادك فيأكلون مالا حراما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وربما حرمت إجابة الدعاء، الذي يأكل الحرام لا يستجاب له دعاء والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك. يعني معه من أسباب إجابة الدعاء الشيء الكثير. من أسباب إجابة الدعاء السفر، لأن المسافر مستجاب الدعوة. فاحرص أخي إذا كنت في سفر أن تكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك ولمن أحببت من إخوانك المسلمين. والشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ورفع اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، لأن الله جل وعلا حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا. وقول المرء يا ربي يا ربي من أسباب الإجابة، لأنه كلما ألح المرء على ربه في الدعاء حري أن يستجاب له. فالله جل وعلا يحب أن يسأل، ويحب من عبده الإلحاح في الدعاء بخلاف حال بني آدم، فابن آدم لا يحب الإلحاح، والله جل وعلا يحب من عباده أن يلحوا عليه ويسألوه. فهذه أسباب إجابة الدعاء متوفرة، لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، أي بعيد كل البعد أن يستجاب له. فعلى المرء أن يحرص على إطابة مطعمه، وليس إطابة المطعم بأكل المال الذي يروق للنفس وهو يشتهى، وإنما إطابة المطعم بأن يكون المكسب حلال، أن يكون النفقة التي ينفقها على نفسه وعلى من يعول حلال. وجاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يدعو له بأن يكون مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام أطب مطعامك تكون مستجاب الدعوة. وورد أن المرأة يقذف في بطنه اللقمة من الحرام يحرم من إجابة الدعاء كذا وكذا، والله أعلم. فحري بالمسلم أن يحرص على الكسب الحلال ويجتنب الحرام. يقول السائل من فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد وقت صلاة العشاء والصلاة مقامة للعشاء، فهل يصلي المغرب أولا أو العشاء؟ الواجب عليه أن يصلي المغرب أولا، أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي بعدها العشاء ولو فاتته الجماعة. لأن صلاة المغرب تختلف عن صلاة العشاء، صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات، فيصلي وحده المغرب ثم يصلي بعد ذلك العشاء. يقول السائل: رجل نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد أذان العصر، وعند دخوله المسجد وجد أن الجماعة تصلي العصر، فهل يصلي الظهر أم يدخل مع الجماعة في صلاة العصر؟ في هذه الحال إذا دخل والجماعة مقامة لصلاة العصر، فللعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة قولان: منهم من قال يدخل مع الإمام، لأن صلاة العصر لا تختلف عن صلاة الظهر مع الإمام، واختلاف النية لا يؤثر، لأنه يسوغ للمرء أن يصلي نفلا ومن خلفه يصلون فرضا، يجوز هذا إذا لم تختلف الأفعال. ومنهم من قال عليه أن يصلي الظهر أولا ثم إن أدرك العصر مع الإمام صلى معهم، وإلا صلاها بعد الإمام. يقول السائل: هل لطواف التطوع عدد معين أم أن الإنسان مخير في عدد الأشواط؟ الطواف كله 7 أشواط، سواء كان الطواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو كان الطواف ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع في الحج، أو مستحب مؤكد كطواف القدوم، أو تطوع مطلق كالتطوع المطلق في أي وقت، كله 7 أشواط، يطوف 7 أشواط، ويستحب بعد طوافه أن يصلي 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي مكان من المسجد، وإلا في البيت، وإلا في الطريق إن كان مسافرا. سنة الطواف تفعل في أي مكان. يقول السائل: رجل مسافر يصعد الطائرة قبل دخول صلاة المغرب ويصل إلى بلده بعد دخول وقت صلاة العشاء، فما الحكم في هذه الحالة؟ هذا لا حرج عليه، إن شاء صلى المغرب والعشاء في الطائرة إن تمكن من ذلك، وإلا نوى الجمع والتأخير وصلاهما في المطار، لا حرج عليه في هذا ولا هذا، لأنه يجوز للمسلم أن يصلي في الطائرة، بل يتعين عليه متى إذا كانت الطائرة لا تنزل في المطار إلا بعد خروج الوقت كليا، بخلاف وقت المجموعة مع الأخرى فالوقتان وقت واحد. فمثلا هذا الذي يركب الطائرة قبل المغرب وتنزل الطائرة في وقت العشاء، لا حرج عليه أن يؤخر المغرب مع العشاء ويصليهما في المطار جمع تأخير، بخلاف مثلا الذي يركب الطائرة مثلا قبل طلوع الفجر ولا تنزل الطائرة في المطار إلا بعد طلوع الشمس، هذا عليه أن يصلي في الطائرة على حسب حاله وحسب استطاعته، ولا يؤخر الصلاة، لأن نزول الطائرة يكون بعد طلوع الشمس بعد خروج الوقت. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي كل عام؟ الاحتفال بالمولد النبوي بدعة من البدع التي انتشرت في كثير من أقطار المسلمين، ولم تكن هذه البدعة موجودة في العصور المفضلة، لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة بعده، ولا في عهد التابعين، وإنما وجدت بعد القرون 3 المفضلة، بعد 100 الرابعة أوجدها وابتدأها الفاطميون، لما كانوا في المغرب في شمال إفريقيا، وكانوا جيران للنصارى في أوروبا، وكان النصارى يحتفلون بمولد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فهؤلاء الفاطميون مبتدعة وعندهم مخالفة للسنة في كثير من الأمور، وما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. فهؤلاء المبتدعة لما رأوا النصارى يحتفلون بمولد نبيهم قالوا نحن نقلدهم، نحتفل بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحتفل الفاطميون بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، وانتشرت هذه البدعة سارت في بلاد المسلمين، لأن الشيطان حريص على نشر البدع، وكثير من النفوس مشرئبة وحريصة على قبول البدعة وقبول ما لا يجوز، والشيطان يحرضهم على ذلك. فهذه بدعة من البدع، ولهذا تجد أن من يقع في هذه البدعة ونحوها عنده مخالفات كثيرة من السنة. والأجدر بالمسلم أن يحرص على السنة ويعرض عليها بالنواجذ ويترك البدع والمحدثات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتكلم بهذا في الخطبة، في خطب الجمعة عليه الصلاة والسلام، حثا للأمة على البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. والبدعة تبعد الإنسان من الله ورسوله وتقربه من الشيطان، لأنه عمل هذا طاعة للشيطان لا طاعة لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم البدع حتى وإن أتى بها الشيطان على سبيل الرغبة في الخير والترغيب والدعوة وإلى آخر ما يقولون، إن هذا فيه دعوة وفيه تذكير للناس وإلى آخره. التذكير الناس بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الله جل وعلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال؟ هل احتفل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو دعوا الناس إلى ذلك؟ حاشا وكلا. ثم هل يقول عاقل إنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعو إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من دعوة ومحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لا والله، وإنما هذا من إيحاء الشيطان، والشيطان حريص على إغلال بني آدم، يحرص عليهم. وكما ورد أن الشيطان يأتي إلى قلب ابن آدم فيشمه فيرى ميوله ورغبته وتوجهه فيحاول أن يسوقه من هذا الناحية. هو لا يأتي للرجل المحافظ على الصلاة والذي حينما يسمع النداء يأتي للمسجد لا يقول له اترك الصلاة، لأنه يعرف أنه لا يطيعه، ولكن يأتيه من ناحية يميل إليها، يجعله يسابق الإمام، يجعله يغلو يزيد، يجعله يخالف الإمام فيبطل عليه صلاته. يأتي إلى الرجل الذي يحب المال فيخرجه من طريق الربا. يأتي إلى الرجل الذي يحب الخلاعة والمجون والدعة والراحة والنساء فيخرجه من باب الزنا والغنى وما إلى ذلك من الأمور المحرمة. وهكذا هو لا يأتي للرجل الصالح الذي يحافظ على الصلاة يقول احضر مجالس الغنى مثلا وبع واشتر بالربا واشرب الخمر، يعرف أنه لا يطيعه، لكن يأتيه من الناحية التي يميل إليها فيحاول أن يفوت عليه الصلاة أو يجعله يسابق الإمام أو يدخل عليه الوسوسة في الوضوء ونحو ذلك فيسيطر عليه ويتلاعب به. ويأتي للرجل الذي له ميول إلى جمع المال ويحب المال فيخرجه من طريق الربا، يجعله يتعامل بالربا. ويأتي للرجل الذي يحب الدعاء والسكون والخمول فيأتيه من طريق الخمر، من طريق النساء، من طريق الغنى، من طريق الشذوذ في أمور تناسب ميوله وهواه، فهو خبيث لعين يحاول مع كل إنسان أن يخرجه من حيث يرى ميوله فيقوده وينقاد معه. فعلى المسلم أن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ ويتأكد من ذلك، والحمد لله كل شيء واضح وبين، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأمر واضح وجلي والحمد لله. وهؤلاء الذين يأخذون بالبدع يسألون: هل هذا كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا يقولون لا. إذن لماذا تفعلوه؟ لأن هذا خير، ليس بخير وهو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خير وتذكير ورغبة وحث للناس على الذكر واجتماع على صلاة الجماعة ونحو ذلك، يقولون لأن الشيطان يوحي إليهم بما يجعلها مستساغة عند الجهال. وأما أهل السنة والذي يميزون بين الحق والباطل لا يمشي عليهم. فعلى المرء أن يحرص على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ ويترك البدع والمحدثات. فالعمل أيها الإخوة وإن كان قليلا ما دام على وفق السنة ففيه خير كثير، والعمل إذا خالف السنة بطل وحبط وإن كثر. قال بعض السلف في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أحسن عملا لا أكثره، لأن كثير من العمل على خلاف السنة لا قيمة له، ولكن العمل النافع هو الخالص الصواب. أخلصه وأصوبه، ما معنى أخلصه؟ ما كان لله جل وعلا. ما معنى أصوبه؟ يعني ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل الخالص الصواب وإن قل فعامله رابح وسعيد في الدنيا والآخرة، والعمل إذا خالف السنة لا قيمة له، لأن الله جل وعلا يقول في حق هؤلاء الذين يعملون أعمالا على خلاف السنة: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا العمل ليس كفر وضلال، هذا عمل ظاهره الصلاح، ظاهره طاعة، لكن اختل شرط من شروطه، إما أنه لغير وجه الله جل وعلا، وإما أنه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد اختل شرط من شرطه بطل ولا قيمة له ولا يقبله الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخي لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، فطريق هلاك طريق سهل ميسور تهواه النفوس وتميل إليه، وله دعاة وله أنصار يدعون إليه ويرقبون فيه. لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، إنما العبرة في من نجا كيف نجا. العبرة والطريق الذي يحرص عليه طريق النجاة، أما طريق الهلاك فهو سهل، والله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فعليك أخي بالسنة والجماعة، عض عليها بالنواجذ وإن قل عملك فأبشر بالخير. وإذا خالفت السنة وتركتها وحاربتها وأبعدت عنها فأنت خاسر وإن عملت ليل نهار. هذا الذي يسأل عن الرضاعة، أنه خطب امرأة وعقد عليها ثم تبين له أن أمها رضعت من امرأة رضع هو منها. إذا كانت أمها رضعت من امرأة أنت رضعت منها فتكون أمها أختك من الرضاعة، وتكون أنت خال لهذه المرأة التي خطبتها. وإن كانت أمك أمها لم ترضع من هذه المرأة وإنما رضعت من امرأة أخرى من لبن هذا الرجل الذي أنت رضعت من زوجته الأخرى، فكذلك، لأن اللبن للفحل، اللبن للرجل. فإذا كانت أم هذه المرأة مثلا رضعت من زوجة زيد، وأنت رضعت من زوجة زيد الأخرى، فكلاكما أصبح ابن لزيد، أنت وهذه المرأة، وتكون المرأة التي عقدت عليها بنت أختك من الرضاعة. فعليك أخي أن تتأكد من هذا، وإذا كان هذا قد وجد فهي تحرم عليك، وإن عقدت عليها فليست لك، لأنها محرم لك وأنت محرم لها، لأنها ابنة أختك من الرضاعة، فاحذر هذا. يقول السائل: هل بعد أداء العمرة طواف وداع عند السفر إلى بلدي؟ طواف الوداع إلى العمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه واجب كما يجب في الحج، وبعض العلماء يرى أن طواف الوداع واجب في الحج ولا يجب في العمرة. المسألة فيها خلاف، وعند من نعرف من العلماء رحمهم الله أنه لا يجب بترك طواف الوداع للعمرة هدي، لا يجب به شيء، ولكن الأحسن للإنسان خروجا من الخلاف أن يطوف للوداع ولا يترك طواف الوداع، وهو قربة وطاعة لله جل وعلا. ولو تقدم على السفر قليلا، إذا كان سفره مثلا بعد الظهر ويشق عليه طواف الوداع بعد الظهر أو قرب الظهر، يطوف في الوقت الذي يتمكن منه. يقول الأخ: ما هو مفهوم مصطلح المولد معكم؟ وما هو الدليل على أن الاحتفال بالمولد بدعة؟ وهل كل ما يؤتى به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم غير فاعله يعتبر بدعة؟ أولا، الذين يحتفلون بالمولد هم يحتفلون به على أنه عبادة، يتقربون إلى الله جل وعلا بهذا، لا شك أنهم يفعلون ذلك، لا يفعلون عبث. نسألهم: ماذا تفعلون؟ عبث؟ لا، هم يتحاشون أن يفعلوه عبث، وإنما يفعلوه قربة لله جل وعلا. وهذا هو مفهوم البدعة الشرعي، أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا على خلاف ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله الناس على خلاف ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في الأشياء العادية، فهذا لا يدخل فيه البدعة والسنة. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حج على بعير، ونحن نحج على سيارة مثلا أو على الطائرة، لا حرج في هذا والحمد لله، لأن هذا من الأمور العادية. كذلك المأكل والمشرب وتنظيم الأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، هذا من الأمور العادية. لكن أن نتعبد الله بشيء على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا. ولا شك أن الذين يحتفلون بالمولد أنهم يتقربون إلى الله، لا يفعلونه على سبيل أنه عادة أو أنه شيء معتاد أو أنه عبث أو أنه ماذا، احتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله. وكل تقرب إلى الله جل وعلا على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر بدعة.